بسم الله. السلام عليكم. سمع يا أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ البخاري: ليرى مكانه. أينا يا أيهم الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية. فهذا الحديث يدلك على أن التوحيد حاضر في جميع الأعمال، سواء الذي يرجو التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، الأعمال التي يقصد بها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو الأعمال التي يقصد منها الثواب. الثواب والأجر. فهذا الحديث يدل على أن الناس تختلف مقاصدهم في القتال في سبيل في القتال، فمنهم من يقاتل شجاعة، ومنهم من يقاتل حمية. شجاعة يعني ليظهر في الناس وليقال عنه جريء وشجاع، وحمية كقوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني لجماعته وطائفته وحزبه وقبيلته. ومن يقاتل قال شجاعة وحمية، وش الثالث؟ نعم، قاتل شجاعة وحمية، وش بعد؟ ورياء. ورياء، رياء يعني أيضا، رياء هذا أيضا يقدح في العمل، رياء ليرى، ليرى مكانه. هذه تفسرها الرواية الأخرى في البخاري، قال ليرى مكانه، يعني يتعلق الناس به ويعظمونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا كله ليس في سبيل الله، وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن القتال لأجل التوحيد، والغاية من القتال هو التوحيد، يعني الغاية من القتال هو توحيد الله عز وجل، وابتغاء وجهه، ابتغاء وجهه ومرضاته. هذا هو الغاية من القتال. ولعلكم تذكرون قول الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تره وجعل كلمة جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله يعني النبي متى قيل هذا؟ متى جاءت هذه الكلمة كلمة الله العليا؟ جاءت في أثناء الهجرة، جاءت في أثناء يعني الآية تتكلم عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعني يبين على إلى أن تلك الهجرة إنما كانت لأجل الله وفي الله وابتغاء مرضات الله وإعلاء كلمة الله. قال وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن القتال لأجل أي مقصد من المقاصد إذا لم يكن المقصود منه ابتغاء وجه الله ونصر دين الله وإعلاء كلمة الله فإنه لا ينفع، إنه بل ولا يترتب عليه، خصوصا إن كانوا مسلمين لا يترتب عليه مصالح الدين ولا مصالح الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. قال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. نعم، هذا الحديث رواه عامة من صنف، إلا أن الحافظ بن حجر قال لم يروه مالك في الموطأ، تعقبه السيوطي قال بل هو في الموطأ في إحدى رواياته، الموطأ له روايات، قال هو في الموطأ في إحدى رواياته، والإسناد فيه مالك، إسناد فيه مالك. الحديث حديث متواتر، حديث متواتر، وإن كان أصله فرد، يعني لم يروه إلا عمر رضي الله عنه، وكما قال عبد الرحمن المهدي والشافعي قال يدخل هذا في 70 بابا من أبواب الفقه، والذي يظهر أنه يدخل في الدين كله، أنه يدخل في الدين كله، ما في شيء في الدين يخلو منه هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما صلاح الأعمال وقبولها بصلاح النية، إنما صلاح الأعمال وقبولها بصلاح النية. والنية قيل في تعريفها أنها انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لجلب غرض ما أو دفع ضر أو ضرر ما. والنية في قوله قال إنما الأعمال وإنما لكل امرئ، فالإنسان إنما يحصل له الثواب بحسب صلاح نيتي بحسب صلاح، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يذكره الفقهاء في أبواب العبادات لأمرين: الأمر الأول تمييز العبادات عن بعضها البعض حتى يميز الفريضة عن النافلة، ويميز الفريضة عن الفريضة، ويعني لا بد أن يصلي الظهر بنية الظهر والعصر خلافا للحنفية، والعصر بنية العصر، وهكذا عامة العبادات. وهكذا وفيها وأيضا من مقاصدها تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. وقد أشار القرآن إلى هذا الحديث، طبعا الحديث الآن سياقه بالجهاد، هنا ذكره بالجهاد مع الحديث السابق الذي قال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة وحمية. أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى في أحد لما حصل لهم ما حصل، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا قد يقاتل الإنسان لإرادة الدنيا، قد يقاتل الإنسان لإرادة الدنيا، فإذا كان هذا مراده فإنه لا ثواب له ولا أجر له عند الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم في أول ثلاثة تسعر بهم النار، أحدهم قال الذي قاتل في سبيل الله فيعرف نعم الله عليه فيعرفها، قال ماذا عملت بها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، أي أنه حظ أردته في الدنيا فحصل لك هذا الحظ في الدنيا. وهذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أن المؤمن لا بد أن يراجع ويصحح نيته دائما ويعالجها، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح النية، لأنه بصلاح النية تحصل البركات ويحصل الخير، وبفقد صلاح النية يحدث العكس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي قاصدا الله ورسوله، قاصدا الله عز وجل ومتبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال باب ما جاء في الغدو والرواح في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد رواه الشيخان، رواه البخاري بلفظ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. فهذا يدل على فضل الجهاد، يدل على فضل الجهاد. وقوله لغدوة، الغدوة يعني الذهاب في أول النهار، والروحة يعني مع الزوال، مع زوال الشمس، يخرج في سبيل الله للقتال بكرة أو في وقت الزوال قال النبي لغدوة خير من الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث يدل على فضل الجهاد وأن منازل الجنة العليا ودرجات الجنة من أعظم أسباب تحصيلها الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان أعظم ما يقدم لربه سبحانه وتعالى نفسه، فما هناك شيء أعظم من تقديم النفس. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح حب فيهن إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد، قال ولا إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا إن دل على شيء يدل على كمال التوحيد وكمال المحبة لله عز وجل، وكمال المحبة لله عز وجل، فكان ثوابه يختلف عن ثواب غيره من الخلق. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث حسن غريب. وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه هو الكوفي اسمه سلمان وهو مولى عزة الأشجعية. هذا حديث حسن موافق لما رواه الشيخان. نعم. انقطع الصوت شيخنا. نعم أنا انقطع الصوت، أنا ما أدري، أنا أسمعك. بارك الله فيك شيخنا. المشكلة عندك محمد عابدين، ليت تكون في مكان فيه نت. نعم. الشيخ صوته مسموع، المشكلة عندك الله يحفظك. أبشر أبشر. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزو في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. هذا حديث حسن. نعم نعم، هذا حديث حسن، وهو يدل على أن المسلمين إذا كانوا في حال قوة واجتماع وانتظام أمور وقيام الجهاد في سبيل الله على الوجه الشرعي الذي يحبه الله ورسوله، فإن اعتزالهم للعبادة هذا نقص. وأما إذا كان المسلمون في حالة ضعف وافتراق واختلاف كما هي حال المسلمين اليوم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. هذا يدل على أن الاعتزال في زمن الفتن مقصود شرعا ومطلوب شرعا، حتى لا يفتن الإنسان في دينه، حتى لا يفتن الإنسان في دينه. أما في حال ظهور الإسلام والمسلمين واشتغالهم بالجهاد، فلا ريب أن بقاءهم في جيوش المسلمين فإن هذا خير له من ماذا؟ خير له من اعتزاله. وليس معنى هذا، أنا أتكلم هذا أتكلم يعني بالنسبة لوضع عامة المسلمين اليوم، وإلا بالنظر إلى كون الإنسان في بلد معين وفيها جيش وفيها حرس، فدخوله معهم لا ريب أن فيه خير، وخصوصا إن كانوا أهل توحيد وأهل سنة، فأنه يرجى له ما رتب في هذه الأحاديث من الفضل في الجهاد في سبيل الله، لأنه يدافع عن ماذا؟ يدافع عن بيضة المسلمين وعن حمى المسلمين وحرمات المسلمين، وهو داخل في مقاصد الجهاد في سبيل الله. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل مجعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولا قاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث صحيح. نعم، وقد رواه الشيخان، وفيه يعني الحث على الجهاد في سبيل الله، وأن فضله عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء نحو ذلك قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وتقدم أيضا أن الجهاد في كل زمان بحسبه، وقد يكون الجهاد بالكلمة في زمان هو الجهاد المطلوب شرعا حيث لا يمكن غيره، وفضله لا يقل عن فضل الجهاد بالسلاح. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن عيسى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. بماذا فوقهم؟ بالحجة والبيان. وقبل موسى عليه السلام لم يكن هناك جهاد، إنما شرع الجهاد مع نزول التوراة، شرع الجهاد. وأما قبل ذلك فكان الأنبياء فقط يدعون أقوامهم، فإذا لم يستجيبوا نزل عذاب، نزل عليهم من الله عذاب واستأصلهم. وقد لا يحصل استئصال، ولكن يحصل عقوبات ويحصل مقصود، يعني أن الأنبياء قبل ذلك لم يكونوا مأمورين بالقتال ولا بالجهاد. حتى في زمن في وقت موسى عليه السلام قبل نزول التوراة، لما كان في مصر يدعو فرعون وقومه إلى الإسلام، لم يؤمر موسى بالجهاد ولا من معه، لأنهم لا طاقة لهم بفرعون وجيوشه، ولهذا لم يؤمروا بالجهاد ولم يؤمروا بالقتال. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن الواجب في كل وقت هو يعني بحسب القدرة وحسب الاستطاعة، فإذا لم يتمكن المسلمون من واجب القتال في سبيل الله فإنه يجب عليهم أن يجاهدوا أعداء الإسلام بالكلمة، كما قال سبحانه وتعالى: وجاهدهم به، يعني القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد هو مستمر ولا ينقطع، سواء كان بالقتال وهكذا حال الطائفة المنصورة، فإنها أحيانا تقاتل إذا تمكنت من ذلك، وأحيانا لا تقاتل ولكنها تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى السنة وتذب عن الكتاب والسنة وعن الدين. ولما جاء موسى عليه حين ينزل عيسى عليه السلام ويعود إلى الأرض يقاتل مع المسلمين، يقاتل مع الطائفة المنصورة، ولكنه حينما يبعث يأجوج ومأجوج ما يقاتلون، لا يقاتلونهم لأنه لا طاقة لهم بهم، فيأمرهم الله عز وجل، قال يأمر عيسى، قال: حرز عبادي إلى الطور، لأنه لا طاقة له بقتالهم. المقصود أن كل زمان يجب فيه ما ينبغي له، كما ينقل عن بعض الأئمة أنه قال: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله. فالواجب على الأمة ما ينقطع، لكنه في حال يجب كذا وفي حال يجب كذا وهكذا. نعم، أحسن الله عليكم. قال: باب ما جاء أي الناس خير. قال: حدثنا قتيبة، قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها، ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتقدم هذا الحديث البخاري، تعلم من حديث ابن عباس، وهذا الحديث عدل الإسناد، الإسناد قال: حدثنا قتيبة، قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء. هذا إسناده ضعيف، والجملة الأخيرة منه تحتاج إلى ما يشهد لها ويعبد لها، وهذا كلام فيه في موضع آخر، لكن أصل الحديث الجملة الأولى والجملة الثانية في البخاري، وفيه يعني التنبيه على أن الإنسان قد يأتيه زمان يكون الخير له والأفضل له والأكمل له والاعتزال، ولهذا وهذا في الغالب يكون إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، كما جاء في حديث حذيفة في الصحيحين: قلت يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وقد جاء في السنة ما يدل على أن الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم أفضل من ماذا؟ أفضل من اعتزالهم. في حديث طوى أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم. قال: باب ما جاء في من سأل الشهادة؟ قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال حدثنا القاسم بن كثير، قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا حديث حسن غريب من حديث سهل بن حنيف، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح، وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح، وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو اسكندراني، وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهو يدل على أن الإنسان إذا كانت قصده، إذا كان يريد الشهادة ويسأل الله عز وجل الشهادة ولكن لم يتمكن له أن يجاهد لظروف، إما لأنه لا يوجد جهاد في وقته أو بغير ذلك من الأمور، فإن الله يبلغه منازل الشهداء. وهذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أن النية تنفع بلا عمل، أما العمل فلا ينفع بلا نية. فإذا صدق الإنسان في نيته وعلم الله ذلك منه فإنه يعطيه ثواب الشهداء، يعطيه ثواب الشهداء. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. هذا حديث حسن صحيح. وهذا نعم هو حديث حسن، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وتقدم الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في تبوك: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم إخوان لكم في المدينة. يعني هم في المدينة ما خرجوا ولا حصل لهم، ما حصل للنبي والصحابة من، يعني سماها سبحانه وتعالى ساعة العسرة، ومع ذلك لهم من الأجر مثل ما قال. كيف يرى؟ قال: حبسهم العذر. قال: حبسهم العذر. فإذا سأل الإنسان الله سبحانه وتعالى صادقا وعازما على ذلك فإن الله عز وجل يعطيه ثواب الشهداء. نعم. قال: باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هذا حديث حسن. نعم، وهو كذلك حديث حسن. ولماذا حق على الله عونهم؟ لأنهم كلهم يريدون يعني مرضات الله عز وجل. فالمجاهد يريد مرضات الله، والمكاتب الذي يريد الأداء أيضا يريد أن يتحرر أن يعبد الله، لأنه حتى لو حج وهو مملوك لا بد أن يحج مرة أخرى، فهو يريد أن يتحرر من الرق حتى يتمكن من عبادة الله على وجه الأكمل. والناكح الذي يريد العفاف، وهذا أيضا يريد طاعة الله سبحانه وتعالى بأن لا يقع فيما حرم الله عز وجل عليه، فإن هؤلاء الثلاثة إن الله سبحانه وتعالى يعينهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في النوع الثالث: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله. طيب اقرأ الباب الأخير هذا. قال: باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا في البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم. يعني يكلم يعني يجرح، يكلم أي يجرح ويسيل منه الدم، إلا يأتي يوم القيامة ودمه يسيل، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. وهذا مندرج تحت قاعدة، وهي أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، الإنسان يبعث على ما مات عليه. ولهذا لما الرجل الذي قصته راحلته في الحج، أن النبي قال: ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.